إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فضيلة الشيخ. شكرا شكرا. ما هذا المجسم؟ هذا للمدينة المنورة وما كانت عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، شيء جميل، فعلا جميل. إنه يوضح سكن أهل المدينة ويوضح منازل كل عشيرة منهم ومكان نخيلها وأشهر آبارها وحراتها. هذا جبل أحد هنا، شيء ممتاز ممتاز. اقرأ يا بني من كتاب زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله: ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه، نعم، ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه، نعم، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. من عنى بهؤلاء؟ عنى بهم اليهود، نعم. وسيمر معنا تفصيل الموادعة وما شرط لهم وما شرط عليهم. تابع تابع يا بني. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. كان في المدينة قوم حاربوه ونصبوا له العداوة. ابن القيم لم يقل بأن هذه الأقسام كانت بالمدينة، وإنما أراد أن يعطينا حالة الجزيرة العربية يوم أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وعنى بهؤلاء الذين حاربوه كفار قريش ومن والاهم. تابع يا بني. وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه، بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه. هل نقول إن هؤلاء وقفوا على الحياد؟ ليس على الحياد تماما، فمنهم من كان يميل إلى أعدائه وينتظر فرصة لإيذاء المسلمين، كما حدث لقبائل رعل وزكوان وعصية، فغدروا بالمسلمين وقتلوا القراء السبعين، وكما فعل بنو لحيان في سرية عاصم بن ثابت فغدروا بهم. ومن القبائل من كان يميل إلى المسلمين كقبيلة خزاعة. تابع. ومنهم من دخل معه في الظاهر وهم مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون، فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى. كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطوائف؟ تفصيل ذلك يطول يا بني، فهناك تشريعات خاصة بأهل الذمة من أهل الكتاب، يدفعون الجزية للمسلمين ويقيمون في البلد مسالمين، لا يبدون عداوة ولا شعائر معادية، ولا يتفقون مع عدو ضد المسلمين. لقاء هذا لهم الأمن والحماية على المال والعرض والنفس وعدم الإيذاء. أما المنافقون فيؤخذون بظاهر أعمالهم لا بما يبطنون. تابع يا بني. فصالح يهود المدينة وكتب بينهم وبينه كتاب أمن، وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. هل ذكرت بنود الصلح في هذا الكتاب؟ بالطبع، كان كل شيء مفصلا. ومما جاء في الكتاب أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، وما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله، وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وإن اليهود ينفقون مع المسلمين ما داموا محاربين، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. أرى أن اليهود قد خالفوا كثيرا من بنود هذه الاتفاقية. هذا صحيح، وهذا ما عرضهم للعقوبة. تابع يا بني. فحاربته بنو قينقاع بعد بدر، شرقوا بوقعة بدر وأظهروا البغي والحسد. قرأت في السيرة أن السبب المباشر لحرب بني قينقاع كان اعتداؤهم على امرأة كانت في سوقه تشتري بعض الحلي وهي جالسة، فجاء يهودي وعلق طرف ثوبها الأسفل عند كتفها دون أن تشعر، فلما نهضت انكشفت سوءتها، فضحكوا من فعلتهم النكراء، فصرخت تستنجد بالمسلمين، فجاء شاب مسلم فقتل الجن، ثم تكاثر اليهود على المسلم فقتلوا. هذا صحيح، فهذا السبب المباشر كما قلت. وهم لم يخفوا حسدهم وحنقهم من انتصار المسلمين في بدر، لذلك جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في سوقهم وقال لهم: احذروا ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل. فقالوا: لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، أما والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. وهكذا أسفر بنو قينقاع عن وجههم القبيح. تابع. فسارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله يوم السبت للنصف من شوال على رأس 20 شهرا من مهاجره، وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وحاملوا لواء المسلمين يومئذ حمزة ابن عبد المطلب، وحاصرهم 15 ليلة وهم أول من حارب من يهود. هل كانوا معتدين فعلا بقوتهم؟ أي هل كانوا أهل حرب وشكيمة؟ كانوا صناعا يملكون آلة الحرب. نعم. وهم أشجع يهود المدينة، ويستطيعون حشد 600 مقاتل كما ذكر ابن القيم. تابع يا بني. وتحصنوا في حصونهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم. على هذا إنهم لم يستفيدوا من القوة المادية والعددية التي عندهم. هذا صحيح، قال الله تعالى وهو يعنيهم بقوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. وهذه إشارة لهم ليروا ما حصل لقريش، وكانوا أضعاف عدد المسلمين في بدر لكنهم لم يتعظوا. تابع. فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا، وكلم عبد الله ابن أبي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألح عليه فوهبهم له. كيف أجار قوما توعدوا وهددوا باستئصال المسلمين؟ ألا يعد هذا العمل كشفا صريحا لنفاقه الذي أخفاه؟ ولعلك أيضا تريد أن تقول: كيف قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ابن سلول فيهم فوهبهم له؟ صحيح، كنت سأقول ذلك. كان ابن سلول يريد أن يشعل فتنة في هذا الظرف العصيب، فلو لم يقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم لانشق ابن سلول، ولا تبعه عدد من المسلمين حمية، وبذلك يشق وحدة الصف، ففوت عليه صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة ووهبهم له على أن يرحلوا عن المدينة. تابع. فخرجوا إلى أرض الشام في أذرعات، فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم، وكانت دارهم في طرف المدينة، وقبض منهم أموالهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها 3 قسي ودرعين وثلاثة أسياف وثلاثة رماح، وخمس غنائمهم. ذكر ابن القيم هنا أن عددهم 600 مقاتل، فمن أين استقى هذه المعلومة؟ العدد الذي ذكره ابن القيم تقريبه، فعندما تكلم فيهم ابن سلول وكان قد أدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أرسلني. فقال ابن سلول: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة. فهذا يدل أن عددهم كان 700 مقاتل. تابع. نعم. ثم نقض العهد بنو النضير، قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر ب6 أشهر. مر معنا أن بني قينقاع نقضوا العهد بعد بدر أيضا، هل تذكر التوقيت يا بني؟ نعم نعم، ما زلنا قريب عهد به، فقد مر بنا قبل قليل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حصارهم في منتصف شوال، وغزوة بدر كانت في 17 من رمضان. نعم. فيكون التوقيت بعد شهر تقريبا من غزوة بدر. أحسنت أحسنت يا بني، هذا يدل على حسن انتباهك وقوة ذاكرتك. شكرا. تابع يا بني. قال عروة: وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين أو الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك. ما قصة هذين الرجلين، ولماذا استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود لدفع الدية؟ هذه القصة لها ارتباط بأصحاب بئر معونة، وهم القراء 70 الذين قتلهم عامر بن الطفيل وغدر بهم مع قبيلته، وكان عمرو بن أمية الضمري يحرس إبلهم بعيدا عنهم، ولم يعلم بمقتلهم إلا برؤية الطير تحوم فوق سماء المعركة، فتقدم ليستطلع الخبر، فشاهد المذبحة ورآه القوم فأسروه، ولما أخبر عامرا أنه من مضر جز ناصيته وأطلقه، فعاد وفي الطريق نزل في ظل شجرة، ثم أتى رجلان ونزلا عندها أيضا، فسألهما عمرو: ممن القوم؟ فقال: من بني عامر. فلما ناما قتلهما عمرو انتقاما لما حصل من قومهما، ولم يدر أنهما يحملان أمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل عمرو إلى المدينة وقص الخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. ولما كان بين المسلمين واليهود عهد على تحمل الديات، طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يدفعوا نصيبهم من الدية، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.